ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الدلائل والحجج التي ساقها سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى يبرهن لفرعون على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. وكما قلت لكم، لما سأل فرعون عن الله، سواء كان السؤال عن الكيفية وعن الماهية، كانت الإجابة فيها إشارة إلى صنعة الله سبحانه وتعالى وإلى خلقه وإلى تقديره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجاب عن ذاته ولا عن كيفيته، لأن هذا أمر لم يصل إليه عقل الإنسان بأي حال من الأحوال. وإنما يعرف الله سبحانه وتعالى بآثاره وبصنعته وبعظيم قدرته سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فبدأ يسوق لفرعون الدلائل على التوحيد وعلى وجود وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. ولكن في سياق الحديث استوقفنا تعبير، وهو الذي وقفنا عنده في نهاية اللقاء الماضي. سيدنا موسى بدأ يسوق الدلائل لفرعون، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. خلاص الحديث كما قلت لكم في اللقاء الماضي، الكلام بيدلل على أن المتحدث هو مين؟ مين؟ سيدنا موسى. الذي جعل لكم، ده مين بيقول لمين؟ سيدنا موسى بيقول لفرعون الذي جعل، يقصد الله سبحانه وتعالى، جعل لكم الأرض ماء وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. هذا الحديث وهذا السياق يقطع، ونحن موقن بهذا، أن المتحدث حتى الآن هو سيدنا موسى. ثم جاءت هذه العبارة وهذه التركيبة وهذه الكلمة وجعلتنا نقطة، فأخرجنا وأنزل من السماء ماء، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا، الكلام ده كلام مين؟ هنا وقفنا. السياق كله المتحدث مين؟ سيدنا موسى. خلاص، فلما يأتي ويقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، إلى مين المتحدث؟ طب هو ربنا تدخل في الحديث مع موسى وفرعون ولا ايه؟ فهل يصلح ان يكون هذا التعبير كما قلت في اللقاء الماضي من كلام موسى، ام انه تعبير الله؟ ولو كان تعبير الله فالمتحدث كان موسى، لماذا جاء هذا التعبير؟ اللي او زي ما سمعت الباشمهندس، ما ينفعش يكون كلام الله يكون كلام موسى، لا ينفع. وانا قلت ان هذا التعبير صالح لان يكون المتحدث هو موسى، او ان يكون المتحدث هو الله. ازاي؟ خد بالك، لا هقوله، انا هقوله ازاي، ما احنا لسه بنقول ازاي بقى. واذا عرف السبب بطل العالم. خلاص، هو بيقول لفرعون ايه؟ وانزل، ده مين اللي انزل؟ الله سبحانه وتعالى، من السماء ماء. ايه الفايدة اللي عادت علينا من الماء ده؟ انا وانت والناس كلهم. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. احنا نزلت المية فاحنا خرجنا النبات، قعدنا نحرص الارض ونعمل ونطلع النبات، فنزل هذا الماء لنستخدمه في الايه؟ الزراعه. يبقى ينفع؟ خلاص، يبقى فاخرجنا سيدنا موسى، انا وانت ومين؟ والخلق كلنا خلاص استخدمناه في الحرث وفي اخراج الايه وفي اخراج النبات. يبقى صالحة ويصلح ان يكون معبر ولسه الكلام ماشي مع ايه مع سيدنا موسى. خلاص. البعض الاخر قال لا، التعبير هو تعبير الله سبحانه وتعالى، هو تعبير او الحديث او الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. اللي سيدنا موسى بدأ يذكر النعم لحد ما قال وأنزل من السماء ماء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين علة هذه النعمة على وجه الخصوص اللي هي نعمة إنزال الإيه إنزال الماء. إن كما قلت لكم إني قد يفهم أو يعتقد فرعون إنه النعمة في مجرد إن الماء ينزل، طب يعني الماء ينزل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لمن يستوقفه عقله يقول وأي نعمة في كون الماء ينزل، إيه يعني ما الماء ينزل فيها، إيه يعني من السماء تجيب ماء. خلاص. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعبارة زي ما بيقولوا الولاد في في في في في عرف البلاغة العبارات الاعتراضية تيجي وسط الكلام كده عشان تخشيط لحاجة معينة. خلاص. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فأخرجنا به اللي هو بالإيه للماء، يبقى هو ده مش هو كونه هو في حد ذاته نعمة، وجاء ليسوق لك إيه نعمة أخرى، نعمة أخرى اللي هي نعمة الإيه نعمة الزرع والنبات، الزرع والإيه والنبات. خلاص. فبيقولوا دي عبارة بيانية الله سبحانه وتعالى أخبر بها موسى وأخبرنا بها حتى يبين أن هذه النعمة وإن كانت في ذاتها نعمة إلا أنها جاءت لتسوق إلينا إيه نعما أخرى. خلاص. اللي كان منها فأخرجنا به إيه أزواجا من نبات شتى. عندي كلمة أزواج وعندي كلمة شتى والاثنين دول عايز بعض عليهم. طبعا كلمة فأخرجنا وده اللي خلى البعض يصر ان التعبير والكلام لله وليس لموسى، قال لاني الذي يقوم بالحرف ليس هو المخرج وهو اللي بيخرج، يعني انت لما بتحرف الارض انت اللي بتخرج النبات، يبقى وظيفة الانسان الحرف، اما الزرع والاخراج والانبات ده بيد مين؟ بيد الله. خلاص. بيد مين؟ بيد الله. وعشان كده اثرت ان يكون التعبير او الكلام من كلام مين؟ من كلام الله سبحانه وتعالى، جملة زي ما قلت اعتراضية بيانية جات عشان تبين لك بس. خلاص. نعم. لا هو الاسلوب المتفبل ان الغيبة للحضور، واخد بالك من الغيبة للحضور، بجيبك من بكلمك بضمير الغيب بكلمك بضمير الحاضر او العكس، ده اللي بيسموه اسلوب الانتفاض. لكن دي انا بقول عليها جملة اعتراضية، واخد بالك، زي ما تبقى انت واقف تتكلم مع واحد وبعدين تقول له يا اخي احنا عملنا لك كذا وكذا وكذا وكذا، اقول لك وكذا وسط الكلام من كلامي علشان يعني ايه تبينها له وتبقى موضحها له. ماشي. فيقول عليها جملة اعتراضية بيانية جاءت معترضة في وسط كلام موسى، ليه؟ مصحوبة ببيان شيء اخر اراد الله سبحانه وتعالى ان يلفت انظارنا اليه. زي ما قلت اني اللي خلاهم او اللي خلى بعض العلم وهذا ما مال اليه كثير من المحققين المفسرين ان الكلام لله سبحانه وتعالى، ان مسألة الزرع والانبات دي خاصة بمين؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى. الانسان ما يملك الا ايه؟ الا الحرف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول افرأيتم ما تحرثون، يبقى احنا بنحرف. خلاص. افرأيتم ايه ما تحرثون، ها انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الزارع هو مين؟ المنبت هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن انت بتعمل ايه؟ افرأيتم ايه ما تحرثون، انا وانت بنحرث، لكن اللي قادر ان يزرع وينبت والله سبحانه وتعالى. خلاص. واضح المسألة. فدي فأخرجنا لكم به ايه ايه الازواج، يعني كلمة ازواج بتطلق على الاصناف المتقاربة، الاصناف اللي ايه المتقاربة. خلاص. وعشان كده انت ومراتك او ما لا يستغنى عن واحد فيك يطلق عليك وعلى مراتك، انتم الاثنين يسموكوا ايه، كل واحد فيكم يسموه ايه زوج، لأن كل واحد فيكم متقارب لمين؟ للتاني ولا يستغني عن الآخر، خلاص. فكذلك الإنسان مع النبات، النبات صنع متقاربة التكوين، والإنسان لا يستغني عن شيء منه، سواء لذاته أو لغيره. ومن هنا قالوا من كلمة أزواج بمعنى أصناف متقاربة، تعبير واضح، متقاربة لا يستغنى عن بعضها، خلاص. وعشان كده تبص تلاقي ان الانسان محتاج، يعني فيما خص صلاه من النبات محتاج لكل حاجه، ولو استغنيت عن حاجه في النبات يجي لك خلل في جسمك، يجي الانسان يبقى عنده مثلا ضعف مش عارف في ايه، يقولوا انت محتاج لكلس، ضعف في البصر، لا عشان انت بتاكلش كذا، ضعف مش عارف ايه عشان بتاكلش كذا، فانت محتاج ان انت تاخد كل ما خلق لك، لان الجسد بيحتاج اليه، وكل حاجه فيه النبات بتكون او بتنمي فيك شيئا معينا، فلو تخليت عنها يحصل عندك خلل على طول. ولذلك زي ما قلت في بعض الناس اللي بيبطل ياكل مش عارف ايه انه جالك ايه، بيبطل ياكل مش عارف ايه انه جالك ايه، بيبطل ياكل ايه انه جالك ايه، وهكذا. وتروح يبقى علاجك عند الدكتور يقول لك انت كل كذا، لا كل جزر كتير، لا كل خس كتير، لا كل مش عارف ايه، انت في ناس ما بتاكلش الجزر والخس ومش عارف، لا تقول لك وقت يقول لك لازم تاكل، خلاص هو الجسم محتاج لكده. فاشكال ده معنى ازواج، ها، من نبات ايه؟ من نبات شتى، من نبات شتى، يعني شتى يعني مختلف، خلاص. مختلف في ايه؟ في ايه؟ قالوا في الطعم والطبع والشكل. الشكل واحد، كل النبات شكلها واحد، يبقى الاشكال مختلفه، خلاص. ادي في الشكل والطعم، بتلاقي ده زي ده زي ده، هنا بتلاقي طعم، هنا بتلاقي طعم، هنا بتلاقي طعم، هنا بتلاقي. وسبحان الله يمكن تكون البذره متقاربه، يعني في لوبيا فاصوليا، لكن لازم تحس ان دي طعم ودي بيه ودي طعم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في ملوخيه وخبازه، ودي متقاربه من دي، ولكن دي طعم ودي ايه؟ ودي طعم. فمختلفين بالشكل، بليها تركيبه وشكل، ولو كان الشكل متقارب يبقى الطعم ها مختلف، ومختلفين في الشكل، مختلفين في الطعم، ومختلفين في الطبع. الطبع اللي هو ايه؟ الطبع اللي هو ايه؟ قالوا بيقصد بيه حاجتين، بيقصد بيه حاجتين، بيقصد بيه النفع، فالنباتات مختلفه في النفع، منها ما ينفع الانسان ومنها ما ينفع الحيوان، فالطبع مش واحد، فالطبع مش واحد. البعض قال مختلفين في الطبع في الماهية، ده رطب وده يابس، ده لين وده جاف. فتبص تلاقي نفسك بتجري على الرز، ده ايه؟ يابس اهو، مش كده؟ تجري على الرز يابس، تجري على القوطة البلد اللينة، تجري على الملوخية، خلاص. يبقى الطبع كذلك ايه؟ مختلف، مش كله صلب، مش كله لين، ففي اللي لين قوي وفي اللي صلب قوي وفي اللي نص ونص زي ما انت عايز، كل الانواع موجوده عندك. وكل ده مخلوق لمين؟ سبحان الله، للانسان، للانسان، للانسان. ومن هنا بيقود بقى هذه اللي كانوا بيسموها الايه الجامعه لمنافع الارض. الايات دي آيات جامعة لمنافع الايه؟ لمنافع الارض، هنتكلم عنها بقى، خلاص. بس بنكمل الحبة اللي جايين دول، ان دول بيكملوا منافع الارض. فانت خدت من منافع الارض، فاخرجنا من منافع الارض الذي جعل لكم الارض ايه؟ مهدا. هذه منافع الارض ممهدة ليك، وتبقى خلاص وتصير فيها وكذا، وسلك لكم فيها سبلا. هذه من منافع الايه؟ الارض، يبقى جعلها ممهدة وجعل لك فيها سبل، وجعل لك فيها معايش واقامه، مش كده؟ هذه منافعها اهو، ها. وبعدين واخرجنا منها ازواجا من نبات شتى، فهي محل الحرث والانبات. اقعد عد بقى منافع الارض، خلاص. يا ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول بقى خرجنا النبات ده ليه؟ كلوا، ها، وارعوا انعامكم. كلوا ده فعل ايه؟ فعل يا رب. حلو. بصوا الامر ده بقى وقالوا هنا ان القرآن الكريم تأتي فيه اوامر. الامر اللي بيأتي في القرآن الكريم يحمل على الفرضية والوجوب ولا ما يحملش على الفرضية والوجوب؟ الاصل فيه انه بيأتي فيما يتعلق بالفرض والواجب ولا لا؟ هو اي امر نشوف يا ترى هيبقى واجب ولا مش واجب؟ فاتفقوا او كان الراجح ان الامر الذي يأتي في القرآن وفي السنة يدلل على الفرضية والوجوب. خلاص. طب كله يبقى الاكل فرض عليه وعليك. طب مش عايزك يبقى حرام عليه وعليك. هي كده هي كده يعني هو الامر بالاكل هنا فرض. خلاص خد بالك. قال ان فعلا الامر بيحمل على الفرضية والوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرف هذا الامر من الفرضية والوجوب الى الاباحة او الاستحباب. يبقى الامر المستحب والمباح. خلاص. اذا في اوامر بتاعتي في القرآن الكريم بيعنى بها الاباحة والاستحباب للفرضية، بس بشرط يكون عندي ايه؟ قرينة. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في القرآن الكريم يقال وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا ده فعل ايه؟ فعل امر. طب ده معنى كده انه فرض على كل من تحلل من الاحرام انه يروح ايه؟ فما تصطادوش ليه؟ ليه من الاحرام؟ تصطادوش ليه؟ خلاص؟ يجي في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني كل واحد يخرج من الصلاة ينتشر ويعمل. طب أنا هروح أنا خلاص. طب أنا هقعد على مصطبة. يبقى خليفة الأمر وقعت في الحرام. الأوامر دي ليها صوارف تقول إن المقصود هنا لا الوجوب ولا الفرضية. الصوارف إيه؟ ان الصيد الاصل فيه انه مباح، مش كده؟ الاصل فيه انه من المباحات الاصل فيه انه مباح. خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى جاء وحرم هذا المباح في الاحرام، فحينما يأمر به بعد الاحرام يبقى الامر بيقول عليه رفع الحظر. ما كان في الاحرام محظور عليك انك تعمل ايه؟ انك تصطاد. محظور عليك انك تصطاد، فبعد الاحرام ربنا امر تصطاد. يبقى الامر وظيفته انه عمل ايه؟ رفع الحظر فيعود الشيء الى اصله. فالاصل في السلم هو ايه؟ المباح. خلاص. كذلك ده اللي حصل في سورة الجمعة، ان البيع والعمل في اثناء الجمعة كان محظورا وظهر البيع كان محظورا. فلما يجي يقول فانتشروا في الارض يبتغوا، يبقى وظيفة الامر لانه عمل ايه؟ انه عمل ايه؟ رفع الايه؟ رفع الحظر فيعود الشيء الى اصله. الاصل في البيع والشراء انه ايه؟ انه مباح. انه ايه؟ انه مباح. فقالوا كذلك ها هنا. كذلك ها هنا كم من نصوص بينت ان الاصل في الطعام والشراب الاباحة، فيكون معنى كلوا اي كلوا مما ابحناه لكم وارعوا انعامكم فيما ابحناه لهم. خلاص. فيما ايه؟ ابحناه لكم. اكلوا فيما ابحناه لكم. يبقى الامر اصلا القضية كلها قضية ايه؟ قضية ايه؟ اباحة. وارعوا انعامكم فيما ابحناه لهم. يبقى القضية قضية ايه؟ قضية اباحة. ومن هنا قال ان الامر ها هنا امر للايه؟ للاباحة. عشان الكلمة دي لما جيت اخد التفسير اقول لك كله الامر للاباحة، يعني روح بكمل ادي تفصيل الكلمة دي وليه قال الكلمتين دول كله ها وارعوا. خلاص. الراعي زي ما قالوا هو سوق الغنم لتأخذ حظها من الكلأ والعشب. خلاص. يبقى دي ورعوا ايه؟ انعامكم. والانعام معروف ان القرآن الكريم اتكلم عليها وهو كل ما يتنعم به الانسان من الدواب, كل ما يتنعم به الانسان من الدواب. البعض يقول ان كلمة انعام بتطلق على كل ما يتنعم به من الدواب, الاسد والحمار والفرس كل بقى كله. والبعض الاخر بيقيدها بالبقر والابل والغنم, بالبقر والابل والايه والغنم والغنم. لكن فعلا هذه الكلمة احيانا تطلق ويراد بها العموم كل ما يتنعم به, واحيانا تطلق ويراد بها الايه الخصوص, والسياق هو الذي يحدد. فالمسألة مسألة اطعام, انت بتطعم الابل هنا مش كده, المسألة مسألة ايه رأي اطعام, انت بتطعم الابل والبقر والغنم بس, يبقى ده مسألة اطعام, يبقى المقصود بالانعام كل ما يتنعم به الايه الانسان من بهائم الحيوانات. ماشي, يبقى كله ورعى وايه انعامكم انعامكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ذلك, في ذلك اللي هو ايه بقى, في ذلك اللي هو ايه, ها, كل اللي اتقال من اول ما قال موسى لفرعون لحد ما الله سبحانه وتعالى اتم ذكر النعم واتم الحديث, كل الحاجات دي فيها ايات دلائل علامات براهين لمين, لأولي النهى اللي هم أولي العقول, أصحاب العقول أصحاب العقول. إذا ما الذي يستفيد, ما الذي يستفيد بالنظر في هذه الأشياء اللي بقاله إيه اللي بقاله عقل؟ وعشان كده الذي ينظر في هذه الأشياء ولا يأخذ منها الدليل على قدرتي وعلى وجودي وعلى عظمتي الصانع سبحانه وتعالى فهو لا عقل له حتى ولو كان اعظم المخترعين. وعشان كده المغطيين في الغرب الذي قلت لكم الكفر غباء, الكفر مناقضة للعقل, عشان الاعلام الخربان والعالم التعبان دي اللي تقعد تصف الغرب من اهل حضارة. حضارة ايه يا ابني؟ اي حضارة عند من ينفي الله الولد؟ اي حضارة؟ اي حضارة عند من يسجد لبوذا؟ يعني يجي يصنع لي الصاروخ وبعدين يروح اخر النهار يركع قدام صنع, يبقى ده انسان ايه؟ انسان ايه؟ والله متخلف, والله لا عقل له. لما تقول لي ايه؟ لا عقل له, كفر غباء. نزلت كارت الكفر غباء, غباء غباء غباء محض. وعشان كده دايما ان ربنا سبحانه وتعالى او شوف الايه دي لايات اللي يقول ايه؟ انها فلو ما استفادش منها اوعى تصفه من عنده عقل مهما عمل بقى ومهما كان, اياك ان تصفه بالعقل لان ما عندوش عقل, لان هذه الاشياء مما ينسجم مع العقل, مما ينسجم مع العقل مع العقل. فالاعراب البسيط جدا اللي لا صنع صاروخ ولا طلع قمر ولا مش عارف بنى ناطحات السحاب ولا دخل الكليات والجامعات ولا الاكاديميات ولا خد كورسات ولا ماجستير ولا دكتوراه, قال أمي أن هذا الكون له ربا. قال من أين علمت؟ قال إن البعرة لتدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير, فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج, أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ هي المسألة مسألة بس, بس مخ في الشر, وهو عرابة بسيط جدا. لكن لما تجيب لي واحد اكاديميات ودكتوراهات وراح يسجد لبوزه, هقول حمار مغفل؟ ده الحمار يعرف, والله الحمار يعرف الله, يعني بنسيء الى الحمار, بل هو اضل اضل زي ما ربنا قال كالانعام بل هم اضل اضل. فيبقى اضل من العام, ده عنده اكاديميات وشهادات وبتاع, واضله الله على ايه؟ على عين ايه يعني؟ ما عنده علم في امور الدنيا خلاص, ايه المشكله؟ ولا حاجه, ضال مضل برضه, خرفان اخرق العقل ولا له اي وزن ولا اي قيمه. فشوف الايه, ان في ذلك لايات, بس مين بيستفيد منها؟ ها, قول الايه لقول منها اصحاب الايه, اصحاب العقول, اصحاب العقول. لكن دول عقول مش اصحاب عقول, كل من كفر فزي ما قلت الكفر غباء تكررها, ولا تصف كافر باي حال احوال بانه صاحب عقل او له عقل او كذا او كذا او كذا, غبي اخرق غبي أخرى. خلاص. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن إذا كانت الأرض فيها ما فيها من كل هذه النعم فما جعلت هذه النعم بذاتها، ما جعلتش الأرض لمجرد أنك هتمشي فيها، وما جعلتش الزرع لمجرد أنك هتأخذه، هل يبقى ما جعلتش كده؟ لا، خلق النسمة من الماء ومن هذا الطريق مين لهذا الصراط؟ صراط المكان اللي انت هترجع له، هترجع له. وفيها ها نعيدكم، فيها نعيدكم، فيها نعيدكم. كم كم كم كم كم واحد ولا عشرة ولا مية ولا الكل؟ الكل الكل، مش كده؟ الكل رايح فيه، اللي كانوا سبع واللي كانوا طول واللي كانوا مش عارف ايه، لما يموت السبع برضه هو داخل فيها، كل راح فيها، اللي بيغرق كل فيها، كل فيها. لكن في واحد برضه خايف من الكلام ده. وفيها نعيدكم. سيدنا عيسى فين؟ سيدنا عيسى فين؟ بر رفعه الله اليه. يبقى فيها، يبقى فيها. وليه كاتب البعض ده عباره؟ قال وفيها نعيدكم الا من رفعه الله، وبيفسر قال الا من رفعه الله، يبقى ده استثناء للقاعده دي وبيخص سيدنا عيسى. لكن هذا كلام غير منضبط، غير منضبط. ليه؟ قال حتى عيسى يبقى فيه، لان هيجي يوم اللي هينزل يقتل المسيح الدجال، يكسر الصليب، خلاص مش كده، ولا يقبل من اتباعه الى الاسلام او القتل، ثم يقبضه الله. هيروح فين؟ فيها برضه. مفيش حد هيخرج عنها، مفيش حد هيخرج عنها. هي فيها نعيدكم. اتفضل. يبقى الكل سيصدق فيه. وفيها ايه؟ وفيها نعيدكم حتى مرفعه الله اليه. خلاص. ومنها ها من الارض ايه؟ مخرجكم، اللي هو الاخراج بقى للايه؟ للبعث والحساب. ومنها مخرجكم تارة اخرى. اذا لما تيجي تنظر بقى في كل فات ده، تقف على كثير زي ما قلنا من منافع ايه؟ من منافع الارض. وان الارض ان شاء الله تعالى قال من منافعها ستقبض فيها، ما هتقولي فين؟ وتكون في جوفها وكذا، وتخرج منها وكذا، وتسأل فيها سؤال القبر وكذا وكذا. ومن هنا قال كما قلت لكم بعض السلف، قال ان هذه من الايات التي جمعت منافع الارض للانسان. وعبد العبارة قال ارفأوا بالارض فانها رأفة بكم. يعني الارض، لا كلام لبعض السلف، هي الارض كما تعطيكم خيرها فكونوا ايه؟ خيرين عليها وفيها. تطهش بقى بقدم الكبر، وتبقى يعني فقد للحياء وفقد للادب وفقد للدين. فمن رأفتك بالارض ان انت يعني تخرج خيرك عليها كما هي تعطيك ايه؟ تعطيك خيرها. وعشان كده الارض تتآلف مع الانسان الخير، الارض تتآلف مع الانسان الخير، تحبه تعشقه وتتأدب غيظا ممن لا خير فيه، ممن لا خير فيه. وعندكم حديث الآية بيؤكد هذا المعنى. أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. فيبقى العبد العاصي غرفة ستين لاهية ما تحزنش عليه، ومعنى كده انها بتبكي وتحزن على مين؟ على العبد الطائع. وده اللي قاله صلى الله عليه وسلم، اذا مات العبد الطائع بكى عليه موضعاه، موضع سجوده في الارض وموضع مصعد عمله في السماء. ده الارض ده حبة الانسان ليه؟ الانسان ليه؟ الخير زي ما هي خيرة، زي ما هي خيرة امضغضة الانسان غير الخير، الانسان غير الخير. يبقى دي الاية وادي الايه؟ وادي الحديث. وادي الاية ودي حديث. حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ان العبد الكافر العاصي كذا كذا كذا، والسماء تقول لله دعني اهوي عليه، والارض تقول لي دعني انخسف، انخسف به، بس اخذ كده في جوفي واخلص منه خلاص. والجبال تقول لي دعني انطلق عليه، الله سبحانه وتعالى يقول لو خلقتموني ورحمتموني فدعوني وإياه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وأدي الله لذلك أنا النهاردة كنت فاتح صحيح البخاري قرأت حديث أثر فيه أوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أخبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويطعمهم ويكسوهم. عمرك شفت واحد قاعد يشتم في واحد وعمل لي ده انت ابنك تنجد كبدك لما بيقول لي قلب عليك الله يبني لدنيا ولا بعد ما موت كمان. فشوف يقعد يشيل القلب مع الله هو يعني سبحان الله. فلو خلقتموه لايه؟ رحمتموه. فسبحان الرحيم ده ما غرك بربك الايه؟ بربك الايه؟ كريم. يا انسان ما غرك بربك كريم، فايه اللي خلانا نغتر بالله؟ كرمه وحلمه علينا والله. بس سبحان الله. ف شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين ادي بقى ايات ساقها موسى والدلائل الموجوده في الكون، بعد كل ده كان موقف فرعون قال ده هو الكلام اللي فات ده كان حديث عن ايات عامه. ايات ايه؟ عامه راها فرعون ويراها ايه؟ ويراها غيره. لكن بجسم فرعون ايات خاصة الله. فربنا بيقول ولقد أريناه، ولقد إيه؟ أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وأبى. عشان اوعى ما تنخش، اوعى تقول عصبي. كذب وأبى لأني وصفت نفس الوصف اللي كان في إبليس، أبى وإيه؟ واستكبر. فاحفظها كده عشان ما تنساش. فكذب وإيه؟ وأبى. هنا بقى بيقولوا انا بيقولوا يقسم الكفر، بيقولوا الكفر كام نوع. فقالوا ان الكفر انواع ثلاثة. علشان يكون تعديل ادق بيقسموا الكفر من خلال الباعث عليه. تقسيمة المنهولة دي هي تقسيمة الكفر من خلال الباعث عليه. يعني التعبير ادق، ايه اللي بيخلي الكافر يكفر؟ فمن خلال العلم اللي خلت ده يكفر واللي خلت ده يكفر واللي خلت ده يكفر، هتلاقي ان الكفر بالنسبة للباعث عليه انواع ايه؟ ثلاثة. خدهم. واحد كفر جحود وإيباء. اثنين كفر تقليد. ثلاثة كفر شبهة. اي واحد كافر هتلاقيه في حاجة من الثلاثة دول. السبب في كفره حاجة من الثلاثة دول. هي كفره قائم على شبهة، عنده شبهة خليته ايه؟ خليته كفر. وده اللي اخف انواع الكفر. انك بمجرد ما بتزل الشبهة ايه اللي بيحصل؟ ها؟ يؤمن خلاص. الكفر قائم على شبهة ده بس انت زل الشبهة خلاص المسألة بتحل. يبقى ده الكفر قائم على الشبهة. يبقى اللي قاله مثلا لما يجي واحد من المسلمين يرتد تعالى شوفه استبد ليه؟ فلو كانت عنده شبهة يعمل ايه؟ يزلها له بقى. فلو كان كفره فعلا، شوف تعبيري بقى، فعلا بمجرد الشبهة دي بيبقى اسلامه سريع خلاص. بمجرد ما يزلها له خلص المسألة. وده بيبقى قائم على التعصب من الآباء والأجداد. وده كان كفر المشركين. كذلك ألفينا هذا أنا، كذلك وجدنا هذا أنا. فعايزنا يبقى هو لا مش عايز يناقش، مش عايز يتكلم، مش عايز يخش معاك أي كلام. أنا أبويا كده وجدي كده. وده اللي ده قالوا لأبي طالب لما حضرته الوفاة. ها النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقعد يقول له قل كلمة، قل كلمة فعلا يعني احتج لك بها عند ربي. لا لا والله ليش الكفر يا عبيد؟ هتموت على غير دين ابيك؟ شوف شوف فلا تكاثر لمجرد ايه؟ لمجرد ايه؟ التقليد بس. الفن هذا انا ولا هذا انا، مش عايزين لا نناقش ولا نتكلم ولا نخش في اي حاجه، لا تقول لنا ولا نقول لك، احنا لو انا اللي خلفونا كده فاحنا كده خلاص، مش هغير اللي عليه ابويا، مش هغير اللي عليه يدي. وقلت بعينه بعض لما واحد يسال يقول اتركت دين ابائك؟ هي دي المعيار بس. لما غفل بطلت تقلد عشان يقولوا كده. ان التغفير في جولك تعمل ايه؟ تقلد وخلاص كده. فما كفر قائم على التقليد وده بيورث العصبيه. فبتبقى متعصب من قلت خلاص. وكفر بحود وايباء. كفر الجحود والايباء انك وده اللي يعني لا تتوقع منه خيرا. انه يعرف الحق ويجحده. ويجحده. يبقى عارفه مش عايزه. ومش عايزه. لانه بيتعارض مع هواه، مع اطماعه، مع كذا، مع كذا. زي الظلم المجنون ده. عارف الحق ولما تيجي تقول له يطش بيت مش عايزه، هو عايزها كده. هو عايزها كده. خلاص. ما تغيرهاليش بقى. ولذلك ربنا بيقول عن كفر الجحود ده والله في القران ايه؟ وجحدوا بها إيه؟ واستيقنتها انفسهم. شوف النفس المتيقنه. طب مش قادر ليه جحد؟ جحد. ليه؟ الظلما وعلوا. ولذلك كفر الجحود ده عشان تبقى عارف لا تجد غالبا الا عند الظالم المتعال. الظالم المتعالي من لو قبل الحق ده هتخليه يتخلى عن ظلمه عن كبريائه. وهو مش عايز دي، وهو مش عايز دي. فطول ما فيه ظلم، طول ما فيه علو، طول ما هيبقى فيه ها جحود. كفر الجحود ده، كفر الجحود ده. فلما دول بقى يتكلموا عن كفر فرعون خاصة الايات بقى السابقة ما وصلتش الى فرعون يعني هو كده متعصب للاباء مقلد ولا كان في دماغه شبه ولا ايه الحكايه. خلاص؟ فجت الايه دي بقى تقول لك حتى لو كان في اي حاجه جات له الدلائل اهو. فلما يكفر بعد وجود الدلائل يبقى ده كفر ايه؟ جحود بقى ولا بقى. خلاص ملوش حجه، ملوش عذر، ملوش عذر. ولقد اريناه اياتنا كلها اللي حصل شاف اهو، انت عايز اكتر من كده؟ فكذب ايه؟ وابى. يبقى كفره كان كفر ايه؟ جحود وايباء والعياذ بالله، وايباء والعياذ بالله. خلاص؟ تعالى بقى لما قالوا ولقد اريناه اياتنا كلها. ايه المراد بقى بالايات كلها؟ ربنا قال خلينا نشوف الايات كلها. كلها كلها. ايه وأريناه رؤية بصرية بقى ولا رؤية علمية؟ خد بالك الواضح كمان رؤية بصرية. شاف الآيات كلها، كل الآيات كلها دي مش شايف انها يعني حكاية شوية كده ولا ايه؟ مين مالكوا في ايه؟ في مالكوا ايه؟ اسكتوا دي ايه؟ ما أريناهم آياتنا ايه؟ كلها كلها. فايه الايات كلها؟ يكون كلها الاياتنا كلها كلها. فايه كلها دي جت هنا كده عامله يعني واقفه شويه كده، لازم تيجي معاها فتكون النتيجه ان فكذب. ما انا قلتها ارفع بالارض، ما انا قلتها فانها وقفتهم لكم. خلاص كلها قال كلها النتيجة ايه؟ فكذب وآبى. لازم تقول وعبا انا قلت ايه؟ وآبى. خلاص وآبى تمام. فكذب وآبى. فانا عايز كلها دي يعني لما اعرف ده ايه كلها هلاقي جوه الكلام كلام يعني ماشي وانا موافق. تعالى قول لي ثلاثة اللي جاي عشان اعرفك. بس مسألة بسيطة جدا. الاثنين بيخشوا في تعبير واحد او بيؤدوا الى زمعنا معنى واحد. الكافر هو الذي سطر الحق، والمشرك هو الذي عبد الها غير الله فقد ضيع الحق. فلو عبرت عنه بمشرك ماشي، ولو عبرت عنه بكافر ماشي. خلاص كل جماعة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى اكرر، لا تنسوا كثير دعوات لشيخنا الذي قبضه الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته وان يغفر له ولنا ولأموات المسلمين انه سميع مجيب الدعاء. كذلك لا تنسوا الدعاء الشيخ محمد، والذي يعني له دور كبير في هذا المسجد وهو مريض، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه وان يشفي كل مرضى المسلمين وان يشفي امراضنا اجمعين انه سميع مجيب الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا جميعا ويجمعنا بكل من رحل من المسلمين في جنته انه سميع مجيب الدعاء.